الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين: راض بالعبادة له وغير راض بها، فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى في شأن إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فحديث المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن عن من اتخذوا أندادا مع الله عز وجل يصرف لهم من الحقوق والأعمال ما ليس إلا لله جل في علاه، وأن هؤلاء المتخذين أصناف: منهم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بهذا، راض بأن يعبد من دون الله عز وجل، بل يدعو إلى عبادة نفسه، فهذا طاغوت من الطواغيت، بل هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، لأن الطواغيت في الدنيا كثر ورؤوسهم هؤلاء من يدعون إلى عبادة أنفسهم، وعلى رأس هؤلاء الشيطان ومن كان من الناس داعيا إلى عبادة نفسه وتعظيمها وصرف العبادات لها مما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الصنف يكون في مقدمة الداخلين للنار، ومن ورائهم عابديهم، فيكون هؤلاء المعبودون المتخذون من دون الله عز وجل في مقدمة الداخلين، ومن ورائهم معبوديهم ومن ورائهم عابديهم من دون الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. والصنف الثاني: من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض بذلك، بل بريء من ذلك، متبرئ من ذلك، فلا يضره ذلك شيئا، لأن هذه الأعمال هو بريء منها ولا يرضاها، فلا يضره شيء من هذه الأعمال، وإنما تضر أولئك العابدين المتخذين الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. وساق رحمه الله تعالى آيات في هذا وفي هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس أي أخذتم من الإنس نصيبا كثيرا، أخذتم منهم نصيبا كثيرا، أضللتموهم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضللتم منهم خلقا كثيرا ونصيبا كثيرا، أضللتموهم وأوقعتموهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل هذا يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثرتم أي أخذتم من الإنس نصيبا كثيرا، أضللتموهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، أولياؤهم أي أولياء الجن وعابديهم. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض. قيل في استمتاع الجن بهؤلاء أي ما يقع لهم من هؤلاء من تعظيم وعبادة وأنواع من التقربات لهم من دون الله سبحانه وتعالى. واستمتاع الإنس بالجن ما يقع لهم من الجن من خدمة ومعاونة في أمورهم وحاجاتهم ونحو ذلك، الناشئة عن تقرب هؤلاء الإنس لأولئك الجن. استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، هذا يقولونه على وجه الاعتذار، لكنه عذر أقبح من ذنب. كيف رضوا لنفسهم هذه الحال البئيسة في الدنيا بالتعلق بهؤلاء الجن والخضوع لهم والذل واتخاذهم أندادا مع الله سبحانه وتعالى لمجرد هذا الاستمتاع الذي يذكرونه في عذرهم، هذا استمتاع بعضهم ببعض، استمتاع بعضهم ببعض. وكأن سبحان الله، كأن هذا الصنيع الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى كأنه مجرد تبادل منافع، استمتاع هؤلاء واستمتاع هؤلاء. والحق حق الله سبحانه وتعالى، عبادة هي حق لله جل وعلا، حق لله جل في علاه، لكن يذكرون هذا اعتذارا، لكنه اعتذار عذر أقبح من ذنب أو عذر قبيح للغاية. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الموت، لأن الموت ينقطع به العمل، الموت ينقطع به العمل وينتقل به إلى دار الجزاء والحساب. فللإنسان أجل، هذا الأجل له فرصة فيه أن يتوب، أن ينيب، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يترك الضلال. لكن إذا بلغ الأجل، بكل أجل كتاب، إذا بلغ الأجل انقطع كل شيء، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك ينقطع بالموت الذي هو الأجل الذي أجله الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: لهؤلاء وهؤلاء النار مثواكم، النار مثواكم، وهذه أعذار لا تنفع ولا تجدي، النار مثواكم خالدين فيها، النار مثواكم خالدين فيها. وقوله سبحانه وتعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله، جاء هذا الاستثناء في هذا الموضع ليس لذكر احتمال خروجهم من النار، وإنما ذكر الاستثناء هنا بيانا أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى واقعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد جاءت الآيات الكثيرة صريحة في خلودهم في النار وبقائهم فيها أبد الآباد وما هم بخارجين من النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالاستثناء في هذه الآية ومثلها أيضا ما جاء في سورة هود، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم بعدها قال في حق أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فالاستثناء هنا هو لبيان أن الأمور إنما هي بمشيئة الله وواقعة بمشيئته. وأما أهل الجنة فهم خالدين فيها أبد الآباد، وكذلك أهل النار الذين أهلها خالدين فيها أبد الآباد. ومن العلماء من حمل الاستثناء هنا على العصاة الذين دخولهم النار دخول تطهير لا دخول تخليد وتأبيد، لأن من يدخل النار على صنفين، صنف دخولهم دخول تأبيد وتخليد وهم الكفار المشركون، وقسم دخولهم دخول تطهير وتنقية وهم عصاة الموحدين، وهؤلاء يخرجون من النار بعد أن يتم تطهيرهم فيها. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله. قال وغير ذلك من الآيات، أي أنه رحمه الله تعالى لم يستقصي الآيات وإنما ذكر بعض الآيات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى والقسم الثاني، قرأتها نيابة عنك. جزاك الله. نعم. قال والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا الآية وغيرها من الآيات. هذا الصنف الثاني أو القسم الثاني وهو من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك وهو بريء من ذلك، من كان مطيعا لله عابدا لله مقبلا يرجو رحمة على الله يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، مثل ما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية نزلت في من كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى وكان ذلك المعبود غير راض بذلك بل هو عابد لله يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله ومقبل على طاعة الله عز وجل. الحاصل أن هذا الصنف من المعبودين المتخذين من دون الله عز وجل وهم غير راضين بذلك، هؤلاء لا يضرهم شيئا عبادة هؤلاء لهم، فهم بريئون منها وغير راضين بها، وإنما تضر عابديهم ومن اتخذوهم أندادا مع الله سبحانه وتعالى. وساق المصنف رحمه الله تعالى في براءة هؤلاء ممن عبدهم، براءة عيسى وأمه وبراءة الملائكة وأيضا عموم من عبد من دون الله وهو غير راض، جاء في النصوص براءة هؤلاء ممن عبدهم واتخذهم أندادا مع الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل في ما يتعلق بعيسى عليه السلام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا كلام عظيم جدا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. حق الله، هذا فيه أن التوحيد حق الله ليس لأحد مهما كانت مكانته ومنزلته أدنى شريك فيه، مثل ما جاء في حديث معاذ الذي تقدم معنا قال أتدري ما حق الله على العباد ثم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. فعيسى عليه السلام يقول في البراءة من هؤلاء الذين اتخذوه ندا مع الله سبحانه وتعالى، يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك، أي أنزهك عن ذلك وأقدسك وأجلك عن ذلك، هذا حقك وحدك يا الله ليس لأحد فيه أي شريك لا قليل ولا كثير، هذا حق الله سبحانه وتعالى، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا هو التوحيد، حق الله لله سبحانه وتعالى لا يعطى لغيره مهما كان ذلك الغير. عيسى عليه السلام كما أخبر الله عنه وجيها في الدنيا والآخرة ومكانته عظيمة، لكن حق الله لله، حق الله سبحانه وتعالى لله، لا يعظم العبد تعظيما يعطى به شيء من حق الله. ولهذا قال بعض السلف قديما وقال وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، كثير من الأهلاك الذي هو في باب في الذي هو في هذا الباب وقع من جهة التعظيم، تعظيم المخلوق يوقع المعظم بصرف أمور وأعمال وحقوق ليست إلا لله سبحانه وتعالى، ليست إلا لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن عيسى يقول ذلك براءة من هؤلاء، يتبرأ من هؤلاء، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم، مثل قول عيسى عليه السلام، قول عموم المعبودين في الآية الأخيرة التي ذكر، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ماذا كان جوابه؟ المقصود بهؤلاء من عبد من دون الله وهو غير راض، هذا القسم الثاني. فكان الجواب قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان، هذا نظير قول عيسى عليه السلام المتقدم، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم، يعني هذا الصنف الثاني. الأول عرفنا أنها العاقل وهم على قسمين كما تقدم. الصنف الثاني غير العاقل، الأشجار والأحجار ومثل هذه الأشياء التي عبدت من دون الله. فهذه الأشياء التي عبدت من دون الله مآلها أنها تطرح في النار، تلك الأحجار والأشجار والأشياء التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى تطرح في النار، وطرحها في النار ليس لتعذيبها على هذا العمل، ليس لتعذيبها لأنها غير عاقلة، لأنها غير عاقلة، ولكن ليعذب بها عابدوها، ليعذب بها عابدوها، ليعذب بها من عبدها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية، وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض. ولهذا ذكر الشمس عبدت، وذكر القمر أيضا عبد، لكن الطواغيت قسم آخر، لأن هذه أشياء غير عاقلة، وإنما الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي حديث الصور الطويل ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه